بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمسلمين أجمعين. قال ابن مالك رحمه الله: واجعل لنحو يفعلان النون رفعا وتدعين وتسألون، وحذفها للجزم والنصب سمة، كلم تكوني لتروم مظلمة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن هذين البيتين في إعراب الأفعال الخمسة، وفعل الأفعال الخمسة كل فعل مضارع اتصل به واو الجماعة أو ألف الاثنين أو ياء المخاطبة، كل فعل مضارع اتصل به الجماعة أو ألف الاثنين أو ياء المخاطبة. نأخذ البيتين ثم نرجع. معنى البيت الأول: اجعل النون علامة رفع في هذه الأفعال الثلاثة، في هذه الأفعال الثلاثة: يفعلان وتدعين وتسألون. يفعلان وتدعين وتسألون، لا ألف الإطلاق عشان البيت. وأشار بيفعلان وأشار وأشار بيفعلان إلى ما لحق إلى الفعل المضارع الذي لحقته ألف الاثنين، وأشار بيفعلان إلى الفعل المضارع الذي لحقته ألف الاثنين، وأشار بتدعين إلى الفعل المضارع الذي لحقته ياء المخاطبة، وأشار بتدعين إلى الفعل المضارع الذي لحقته ياء المخاطبة، وأشار بقوله تسألون الفعل المضارع الذي لحقته واو الجماعة. والبيت الثاني قال: وحذفها للجزم والنصب سمة، كلم تكوني لترومي مظلمة أو مظلمة وجها. وحذفها للجزم والنصب سمة، كلم تكوني لترومي مظلمة. معنى البيت أن حذف النون علامة لجزم هذه الأفعال ونصبها، علامة لجزم هذه الأفعال ونصبها. والشطر الثاني ذكر فيه مثالين، والشطر الثاني ذكر فيه مثالين: الأول للجزم والثاني للنصب، الأول للجزم والثاني للنصب. فقوله لم تكوني هذا الجزم، لترومي هذا النصب. لا، محذوفة للنون اللام، لا للتعليل. طيب، وسميت هذه الأفعال بالخمسة، وسميت هذه الأفعال بالخمسة لأنه يمكن أن تأتينا ثلاثة أمثلة لكل فعل، لكل فعل. كل فعل مضارع يأتي من خمسة أمثلة، هو ذلك. فمثلا يكتب، مثلا مثاله يكتب، تقول تكتبان ويكتبان ويكتبون وتكتبون وتكتبين. يلا يضرب، يلا ومشعل أعطينا خمسة أمثلة. يضرب، ت تضربين تمام. محمد أبو يوسف يحفظ صح، يحفظون تحفظين. طيب لماذا ما نقول يحفظين؟ تقول هذه مي بلغة عربية، هذه لغة عجمية. قالت يا أخي كلها زي بعض، تكتبان يكتبان، تحفظين يحفظين. قلنا أنت أعجمي أصلا، ما تبع عربية. ما فيها شيء، قلنا أنها فيها شيء أنك أنت ما يعني عن البنت يحفظين. إيه يحفظين، ها مين لغة عربية؟ هذه لغة عجمية. طيب إعراب يفعلان، نقول يفعلان فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون، وألف وألف الاثنين، وألف الاثنين ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. طيب من يعرب تدعين؟ يلا أبو أيوب أعرب تدعين. إيش فعل مضارع مرفوع ثبوت النون؟ تمام. سؤال خمسة، أفعال خمسة، أحسنت. طيب والياء مبني على السكون محل إيش؟ طيب نأخذ قاعدة، نأخذ قاعدة، الواو والألف والياء في جميع الصور فاعل ما تتغير. الواو في الأفعال الخمسة، الواو والألف والياء دائما فاعل، ما يتغير أعرابهم فاعل. طيب تسألون شيخ مناح، تسألون آخر آخر البيت إيه والواو. طيب أحسنت. كلم تكوني يا شيخ عبد الله، الكاف حرف جر ولم أداة جزم، جزم لم حلها. طيب كيف دخل الحرف على الحرف، حرف الجر على حرف الجزم؟ أنتم معنا ولا لا؟ هنا إشكال كبير، إشكال كبير، كيف دخل حرف الجر على الحرف؟ وحرف الجر إنما يجر الأسماء. عندك نبي نتحله ولا نعطيه مناحي ولا شيخ إيهاب جيبوها يلا فكروا فيها، كيف دخل حرف مر معنا ترى مثله، مر معنا مثله يقول كلم تكوني، كيف دخل الكاف وهو حرف جر على اللام وهو حرف على لم، على لم. أصبر أصبر أصبر هذا سؤال أصبر ها غير عاملة؟ لا والله تعمل الجر حتى جبلا. يلا ها قدره ها حتى مثل تجر بعد، مثل تجر أيضا، مثل تجر أي نقول هذه الحكاية. كيف حكاية؟ نقول الكاف هذه دخلت على جملة لم تكون المظلمة، وكان التقدير كجملة لم تكوني لتظلم مظلمة، فلا نقول إن الكاف تجر لم، لا تجر الجملة كاملة لأنها مع الحكاية. يلا تكوني عندك شيخ عبد الله، هذه يا شيخ زي كذكر الله عبده يسر. أيه كذكر عبده يسر، كذكر معها شوف رفعت أقارب جزم تكوني، تكوني تكون فعل مضارع من الأفعال الخمسة، أفعال خمسة أيوة مجزوم علامة جزمه حذف حرف النون. تمام أنت لا تقع في الفخ، ترى فخ هنا قريب قدامك فخ. يلا كمل نينة. أحسنت أيوة حذفت النون، حذفت النون وبعد هذا للجزم، للجزم. يلا والياء ضمير متصل ما بني على سكون في محل رفع فاعل، وقعت الفخ هنا. نبهتك اسم تكون، تكون تحتاج إلى تكون تكون يلا أبو حسن. لترومي مظلمة. تيجي على طول فاعل في هذا مرفوع، هي مرفوع واقعي، تيجي على طول فاعل لما تقول تأتي نائب فاعل، تضربون، تعلمون، تكون مرفوعة خلص. صحيح، تكون مرفوعة. اللام تعليل، كيف مرفوع اللام تعليل؟ أنا متنصبة، عفى الله عنك. حنا في باب الأفعال خمسة، والأفعال خمسة كيف مرفوع؟ حذف حرف النون، حذف النون ها، والياء تمام. عد إعرابها، أعد إعرابها. يترومي، يترومي. اللام، اللام. أيوة. الله يغفر لك. منصوب وعلامة نصب حذف النون. لأنه. طيب مظلمة. باب دلها سر مفعول به. طيب على هذا العبارة اللي قعدناها نقول الياء الواو والألف والياء لا تأتي إلا مرفوعة، لكن تأتي قد تكون فاعل أو نائب فاعل أو اسم كان. كيف الفتح؟ لكن سكنت للروي، نقول سكنت للروي. لا إيه إيه أصلا مظلمة تن إيه تأس إيه ويوب إيه كلاهما ناصب. كيف فتحة المقدرة منع مظهرها الروي، أو نقول الفتحة والسكون للروي وسكنت للروي. أصب لام الجحود، قال الله تعالى وما كان الله ليعذبهم، هي لام الجحود، يا كل لام سبقت بما كان او لا يكون. ها اي هي البصريون يقولون انها بان مقدره بعد لام التعليل او لام الجحود ان مقدره، لكن مشي حتى ناتي بابها اصل فيها. ها اي البكوفيون يقولون باللام. طيب تبون اعرابي شوي ولا نخليك من اليوم اعطيك اجازه؟ نروح للخطبه. ها خطبه واللي بيرقط الدرس قوي شوي. طيب غدا ان شاء الله تعالى اختبار في الالفيه كامله كتابه، كتابه المتن كثير منكم لخبط الحفظي. اي طبعا الباب هذا اخذنا بسيط، تراجعون. خلنا اقرا، اقرا. قال الناظم رحمه الله: واجعل لنحو يفعلان النون رفعا وتدعين وتسالون، وحذفها للجزم والنصب سمه، كلم تكوني لترومي مظلمه. لما فرغ من الكلام على ما يعرب من الأسماء بالنيابة شرع في ذكر ما يعرب من الأفعال بالنيابة، وذلك الأمثلة الخمسة، فأشار بقوله يفعلان إلى كل فعل اشتمل على ألف اثنين، سواء كان في أوله الياء نحو يضربان، أو التاء نحو تضربان، وأشار بقوله وتدعين إلى كل فعل اتصل به ياء المخاطبة نحو أنت تضربين، وأشار بقوله وتسألون إلى كل فعل اتصل به واو الجمع أنتم تضربون، سواء كان في أوله التاء كما مثل، أو الياء نحو الزيدون يضربون. فهذه الأمثلة الخمسة، وهي يفعلان وتفعلان ويفعلون وتفعلون وتفعلين، ترفع بثبوت النون وتنصب وتجزم بحذفها، فنابت النون فيه عن الحركة التي هي الضمة نحو الزيدان يفعلان، فيفعلان فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون، وتنصب وتجزم بحذفها نحو الزيدان لن يقوما ولم يخرجا، فعلامة النصب والجزم سقوط النون من يقوما ويخرجا. ومنه قوله تعالى: فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار. أحسنت. طيب فإن لم تفعل لم تفعلوا هذا مثال الجزم للجزم ولن تفعل مثال للنصب. أحسنت بارك الله فيكم. نلقاكم غدا إن شاء الله تعالى اختبار اللي فيها كاملة كتابة.